بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. دل القرآن على أن الله جل وعلا جعل القرآن أعظم هاد إليه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فلا يمكن أن يقارن من يحمل القرآن في قلبه بغيره أبدا، إن كان هذا الذي يحمل القرآن يعمل بما يحمله من القرآن، لأنه لا أحد يفتح المصحف فيقرأ فيه ثم ينقلب إلا عن أحد رجلين، إما أن يزداد وإما أن ينقص، لا يوجد أحد في الطريق إلى الله واقف. الله يقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.